المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مهمات مسائل الفقه، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه إشارة لمهمات مسائل الفقه بمنزلة الفهرست لها، لقصد سهولة طلبها واستحضارها، يسر الله جمعها وأعان عليها بمنه وكرمه. كتاب الطهارة إلى الوضوء. تعريف الطهارة: تقسيم المياه. الأصل في الماء أنه طهور، فإن تغير بنجاسة فهو نجس، ما غمست فيه اليد، ما خلت به المرأة، ما تغير بالطاهرات. المستعمل بالطهارة المثبتة: تطهير الماء النجس. الآنية كلها مباحة، ومنها أواني الكفار وثيابهم إلا ما استثني. أجزاء الميتة وحكم الدباغ: ما يقول عند دخول الخلاء والخروج منه، وصفة جلوسه، وارتياد المحل، وكيفية الاستجمار والاستنجاء وشروطه، وما يتجنب قضاء الحاجة فيه وإليه، ومنع اللبث فوق الحاجة، وما يجب الاستجمار والاستنجاء منه، حكم التسوك وصفته، ومواضع تأكده، وسنن الفطرة، وحكم إزالة الشعور. باب الوضوء. شروطه، فروضه، سننه، صفته، ما يجب له، ما ينقضه. مسح الخفين والعمامة والجبيرة وشروطهما وصفتها ومحلها. شروط الغسل وفرضه وصفته المشروعة، وما تجب له الطهارتان أو أحدهما وما تسن. والشك في الطهارة والحدث، ومقدار ماء الطهارة، وأحكام المساجد والحمام، وصفة التيمم وشروطه ومبطلاته، وبأي شيء يتيمم، وعن أي شيء يتيمم، ومن فيه جرح. بحث النية في طهارة الماء والتيمم. كيفية تغسيل أنواع النجاسات، وما لا يطهر بالغسل وما يطهر بغير الماء، وذكر أجناس النجاسات، وتقسيم فضلات الطعام، والخارج من بدن الإنسان، حقيقة الحيض، وما تمنع منه الحائض، وما يجب عليها، وحكم المستحاضة ونحوها ممن به حدث دائم، وحكم النفاس والاستمتاع بالمذكورات، وهل الحيض والنفاس محدود أو مقدرة أوقاته وأوقات الطهر. كتاب الصلاة: من تجب عليه الصلاة، حكم تاركها أو تارك شرط أو ركن منها. أركانها: شروطها، مبطلاتها، مكروهاتها، صفتها. حكم الأذان: شروطه، صفة المؤذن، إلزام الصغير بها، تأخيرها عن الوقت، إجابة المؤذن، بأي شيء تدرك أو يدرك وقتها، من عليه فوائد، تفصيل العورات، تفصيل الثياب. حكم الصلاة بثوب أو بدن نجس أو بقعة نجسة. المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. تفصيل استقبال القبلة واشتباهها وأدلتها. محل النية وكيفيته. والانتقال في الصلاة من حال إلى حال، ومتى يجوز قطعها، وهل للإمام أن ينوي من يتم بهم ويبني أو يبتدئ، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. الفاتحة: حكم التكبيرات في الصلاة، وتسبيح الركوع والسجود، والتشهد الأول والأخير، ما يجهر فيه وما لا يجهر. عبوديات الأعضاء في الصلاة: حكم القراءة بغير الفاتحة وما يقرأ، حكم الركوع والسجود والرفع منهما، والجلسات. المرأة كالرجل، إلا أنها تسدل رجليها وتضم نفسها، فلا تتجافى عند السجود ولا ترفع يديها. الذكر بعد السلام: المستحب والمباح فيها، وحكم الحركة. السترة: المرور بين يدي المصلي. سجود السهو للزيادة والنقص والشك. أفضل التطوعات: حكم الرواتب، حكم الوتر، تحية المسجد، سنة الوضوء، التراويح، قيام الليل، صلاة الضحى والحاجة، سجود التلاوة والشكر، وأحكامهما وشروطهما. أحكام القراءة: أوقات النهي وما يجوز فيها. باب صلاة الجماعة: وجوبها ومحلها، ومن تصح إمامته، ومتى تدرك الجماعة، وأفضل المساجد، ومن أولى بالإمامة، وحكم الإعادة، وإذا أقيمت الفريضة فهل تصح النافلة، إدراك الركوع وما يقضيه المسبوق، وما يتحمله الإمام عن المأموم، وقراءة المأموم خلف الإمام، وحكم المتابعة والموافقة والمسابقة بالأقوال والأفعال، وحكم التخلف عنه، وما ينبغي للإمام، وخروج النساء إلى المساجد، وحكم الجن، وإمامة العاجز عن شرط أو ركن أو واجب. الواجب، ومنه المحدث والناجس والصبي والمرأة، والمتنفل بالمفترض وعكسه، والموقف مطلقة وفي جوف الكعبة، ومن يتقدم الإمام، وصحة المتابعة إذا أمكن الاقتداء في المسجد وخارجه، صلاة الفذ وصلاة الفذ خلفه وخلف الصف، وعلو الإمام ونزوله، والتطوع موضح، وانصراف الإمام بعد السلام، ومن يكره حضوره المسجد، وأعذار الجمعة والجماعة، وصلاة المريض ونحوه، والمسافر جمعا وقصرا، والخوف، والصلاة على الراحلة والسفينة، ونية القصر والجمع، وأسباب الجمع. باب صلاة الجمعة، من تجب عليه، وشروطها الخاصة من الاستيطان والعدد والخطبتين وإدراكها، ومن تصح إمامته فيها، وتعدد الجمعة واجتماعها مع العبد، وراتبتها وخصائصها، ومن سبق إلى مكان أو قام منه، وحكم التحجر والتخطي والكلام وهو يخطب، حكم صلاة العيدين، وما تتفقان فيه مع الجمعة وتفترقان، وكذلك نيتهما وصفتهما، وحكم التكبير المطلق والمقيد فيهما، وفي أيام العشر والتشريق، حكم الكسوف والاستسقاء وتوابعهما. الجنائز، ما ينبغي للمريض، عيادة المريض، تلقين المحتضر، تذكيره بالتوبة والوصية، التداوي، ما ينبغي عمله مع المحتضر، وما يضع بجسده قبل التغسيل، تغسيله ومن أحق به، حكم النعي والإخبار، الإسراع بالجنازة وبقضاء دينه، من ييمم، من لا يغسل ولا يقرب طيبة، السقط، حسن الظن بالمسلمين، التحدث عن الميت، حكم الكفن، ومن أي شيء، ومع من يجب، والحنوط ونحوه، والواجب منه والمسنون، الصلاة على الجنازة والموقف وصفتها ومن أحق بها، الصلاة على الغائب وعلى الغريق ونحوه، قضاء ما فات منها، الصلاة على القبر وعلى أبعاض الميت، من لا يصلى عليه، حمل الميت واتباعه، دفن الميت والدعاء له بعد الدفن والتعزية، أفضل ما يدفن فيه، إسراج القبور والبنيان عليها وزخرفتها، جمع الأقارب بمحل دفن المتعددين في قبر واحد، متى يجوز أو يجب نبش الميت لأجله، موت الحامل، حكم المصيبة، الدفن في الأوقات المنهي عنها، إهداء القرب، حكم العطاس والسلام ونحوه، كتاب الزكاة، حدها، شرطها، وجوبها في مال الصبي والمجنون، الدين، جنس الأموال التي تجب فيها، زكاة الموقوف، الحلي، النماء وربح التجارة، شروط نصاب الماشية ومقدار الواجب منه، والخلطة في المواشي وغيرها، والتفريق والجمع الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض وشروطه، ومقدار الواجب وقت وجوبها، الساعي، الخرس، مالك الأرض أو الزرع الذي عليه الزكاة، زكاة العسل ونصابه ومقدار الواجب، زكاة المعادن ونصابها ومقدار الواجب، حكم الركاز، زكاة النقدين وشروطها ومقدار الواجب، حكم التحلي، زكاة العروض ونصابه ومقدار الواجب منه وحدها، حكم تبدل الأموال الزكوية بعضها ببعض، وآلات العروض وأوانيها، زكاة الفطر، ومن تجب عليه ومن تجب له، ووقت الوجوب والفضيلة ومصرفها، ومن أي نوع هي ونصابها، متى يجب إخراج الزكاة، تأخيرها، منع الزكاة، النية، التوكيل، دفعها إلى الملوك، نقلها، حكم التعجيل، أهل الزكاة، من لا يجوز دفع الزكاة إليه، حكم السؤال، من الأولى بدفعها إليه، صدقة التطوع، الصيام، من يجب عليه ومتى يجب، الكبير والحامل والمرضع، المسافر والمريض، اختلاف المطالع إذا زال المانع من الوجوب أثناء النهار، وإذا سافر أو مرض في النهار، المنفرد برؤيته، الفطر على من احتاجه لإنقاذ غيره، نية الصيام، هل له أن يفطر أثناء النهار، المفطرات وما لا يفطر وما يكره في الصيام إذا أكل ناسيا أو جاهلا، الجماع، ما ينبغي للصائم، حكم القضاء، من مات وعليه صوم رمضان أو نذر، صيام التطوع، الصيام المكروه، المحرم، ليلة القدر، حد الاعتكاف وحكمه وشروطه ومبطلاته وما لا يبطله، وتعيين المسجد، وتفاضل المساجد، وما ينبغي للمعتكف، باب الحج، حده، شرط الوجوب، من يصح حجه، حكم الاستنابة فيه، حج الزوجة، الرقيق، من مات وعليه الحج، المواقيت، الأنساك الثلاثة وما تجتمع فيه وتفترق، ما ينبغي فعله عند الإحرام، فسخ الحج والعمرة، التلبية، محظورات الإحرام، إحرام المرأة، فدية التخيير والترتيب، الهدي ومحله ووقته، والإطعام والصيام وجزاء الصيد، صيد الحرمين وأشجارهما ونباتهما، صفة دخول مكة، والطواف والسعي، والحل والإحرام بالحج، والذهاب إلى منى وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، والحلق والذبح والمبيت والإفاضة، الفريضة، صفة العمرة، الإحصار والفوات، ومن ترك ركنا أو واجبا، ما يجزئ في الهدي والأضاحي والعقيقة، حكم الأضحية والعقيقة، ما لا يجزئ وقته ذلك، صفة الذبح، التعين، حكم الانتفاع بالهدي قبل الذبح، وحكم الأكل والصدقة والهدية منها إذا دخل العشر الحرم على المضحي إلى آخره. أحكام التسمية والأسامي الفاضلة والممنوعة. الذبائح الأخر: الجهاد، فضله، فرض العين والكفاية منه، من يجب عليه، متى تجب الشهادة، من الذي يختار لإمارة الجيش، وما الواجب عليه وعلى الجيش له. الرباط: الجهاد لمن له والدان أو غريم. الهجرة: وجوب الثبوت للمثلين، تبيت الكفار ورميهم بما يعم إتلافه، إتلاف أشجارهم وزروعهم، ما لا يجوز قتله منهم، حكم أسيرهم إذا نزلوا على حكم الإسلام أو حكم معين من المسلمين. الاستعانة بالكافر، حكم التنفيل، قسمة الغنيمة، الانتفاع بشيء منها قبل القسمة، ملكهم مال المسلمين، من تقسم عليهم الغنيمة، من يحرم منهم، من يحرق رحله، حكم الخمس، حكم الفيء، الأراضي المغنومة، الخراج، الجزية، من توضع عليه ومن لا توضع، الأمان، الهدنة، عقد الذمة وشروطها، أحكام أهل الذمة وما يمنعون منه، حكم تعشير الأموال، والله أعلم. كتاب البيع، حده، صيغته القولية والفعلية، شروطه السبعة ومحترز كل واحد منها، حكم البيع والشراء لمن يلهيه عن واجب أو يدخله في محرم، ومنه العينة والتعويض المحرم والتسعير والبيع على البيع. السلم، منع الكافر من تملك المسلم، بيع الحاضر للبادي، تلقي الجلب، من غر غيره فاشترى ما لا يصح بيعه، الاحتكار، الشروط في البيع الفاسدة والصحيح، ومنه إغلاق الرهن إذا تبين نقصان المبيع أو زيادته، الخيار بأنواعه كلها، مجلس شرط، غبن، عيب، تدليس، اختلاف المتبايعين بأنواعه، دخول المبيع في ملك المشتري، حكم تصرفه فيه، حكم تلفه والقبض وما يحصل به ويترتب عليه، مؤنة كيله ونحوه ونقله ونحوه، حكم الإقالة، ربا الفضل، ربا النسيئة، ومنه الصرف وشروط ذلك، الفرق بين الثمن والمثمن، بيع الأصول من الأراضي والأشجار والبيوت والبنيان، وما يدخل وما لا يدخل، وبيع الثمار، متى يصح بيعها، وهل تتبع الأصل أو لا، حكم الجوائح وبدو الصلاح، بيع الدين الذي معه مال، السلم وشروطه السبعة ومحترزاتها، المقاصة، القرض، حكمه وما على المقترض، والقرض الذي يجر نفعا وتأجيله، حكم القضاء مما في الذمة من قرض وغيره، الهدية إلى المقرض، الرهن، حده وفائدته وشروطه، وما الذي يصح رهنه والشروط فيه، التصرف فيه ببيع ونحوه من أحدهما، وحكم عتقه ووقفه ونحوهما، ونماؤه ومتى ينفك، والزيادة فيه وفي دينه ومؤنته ولزومه وجوازه وتلفه وإتلافه وجنايته والجناية عليه، اختلاف الراهن والمرتهن فيه وفي دينه ومتعلقات ذلك، حكم الانتفاع بالرهن، وطء الأمة المرهونة، حد الضمان وفائدته، ومن يصح ضمانه، والديون، والأعيان التي يصح أو لا يصح ضمانها، وحكم قضاء الضامن أو إبرائه، من قضى على غيره دينا واجبا بلا إذنه، وإنكار أحدهما القضاء، الكفالة، حدها وموضوعها وفائدتها، ومن الذي تصح كفالته، والكفالة به وفيه، حد الحوالة وشروطها وفائدتها، ومتى تلزم، والحوالة على المليء وغيره واختلافهما، حد الصلح، صلح الإقرار وصلح الإنكار، والصلح على المؤجل وعن الحقوق المالية وغير المالية، ومن يصح صلحه عن بعض الحق، الصلح عن المجهول وعما تعذر علمه من الديون والأعيان، وصلح بعض الشركاء من ورثة وغيرهم، والصلح من الأجنبي، حقوق الجيرة الواجبة والممنوعة، والصلح على بعضهما، إخراج السابات والميازب والأبواب ونحوها عن حقوق الجيرة أو على الطرق النافذة وغيرها، والاشتراك في عمارة الأملاك المحتاج لعمارتها وانفراد أحدهما بها. باب الحجر، حده وتقسيمه إلى حجر لمصلحة نفسه وإلى لمصلحة الغير، وحكم المحجور عليه في التصرف والتبرع وإذا أراد المدين سفرا، ووجوب وفاء الدين الحال وهل يحل بالموت وإذا امتنع بالوفاء، وحكم المدين المعسر المحقق والمدعي لذلك، ومتى يجب الحجر على المدين وإذا حجر عليه، ما الأحكام المترتبة على ذلك، وصفة توزيع موجوداته على غرمائه، إلزامه بالاكتساب لوفاء دينه، وإجارة ما يملك نفعه، متى ينفك عنه الحج، وعمن حجر عليه لحظه، من هو الولي في المال، الأشياء التي يحصل بها البلوغ والرشد والاختيار، العمل في مال اليتيم والإنفاق عليه أو على ماله منه، وما على الولي، وأكل الولي وأجرته، واختلاف الولي والمولى عليه في شيء من متعلقات المال المتولى عليه، ومتى يأذن له في التصرف وعزله عن ذلك، وتعلق الدين، هل هو بماله أو بذمته، وبرقبة العبد أو ذمة السيد أو ذمته، حد الوكالة، من يصح توكله وتوكيله، الأشياء التي تقبل النيابة وما لا يقبلها، شروطها، عزل الوكيل كونها عقدا جائزا، تلاف الوكيل والموكل، متى يصلح للوكيل التوكيل، وكذلك الصبي، بأي شيء تنفسخ الوكالة وتنعقد، هل تتعلق حقوق العقد بالوكيل أو الموكل، تولي طرفي العقد بيعه وشراءه من نفسه وولده ونحوهما، بيعه وشراءه بأكثر من ثمن المثل وأقل، ما المقدر وما مخالفته في الحلول والتأجيل، وصفقة وصفقات، على من يرد في السوق الفلاني أو غيرهما، شراؤه للمعيب، إسقاطه الخيار، وفي عين المال، واشترى في الذمة أو بالعكس، ملك العقد، هل يملك التسليم؟ وملك المطالبة، هل يملك ما هو من لوازمها؟ ومن أمر بدفع شيء إلى معين إلى آخره، إذا وكل في قضاء دين فأقر وأنكر الغريم، أقتضي حقي من فلان والذي قبله الوكيل أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريض، وإذا ادعى السداد ما حكمه؟ التوكيل بعوض وبلا عوض، من عليه حق فادعى آخر أنه وكيله أو وارثه ونحوه، حد الشركة، أقسامها، العنان، المضاربة، الأبدان، الوجوه، المفاوضة، الشروط فيها، الربح، الخسارة، شروطها، تصرف كل منهما ومطالبته، موضوعها، ما على كل واحد منهما إذا فسدت، كونها عقدا جائزة، التعدي فيها، صحتها من المريض، ضارب بما عندك أو بما في ذمتك، من عمل مع مالك والربح أو القلة بينهما فمضاربة ومساقات ومزارعة، ما ليس للعامل فيه مضاربة فعليه شرط النفقة، إذا مات عامل أو مودع أو وصي ونحوهم، وبقي ما بأيديهم كان دينا، العامل أين يصدق في الربح والخسران والتلف ونحوهما، إلا إذا ادعى غلطا أو نسيانا أو قرضا تمم به رأس المال، الاختلاف في صفة خروجه من يده، والقدر المشروط من الربح، دفع دابة لمن يعمل عليها بجزء من أجرتها، واستيفاء مال بجزء منه، وبيع متاع بجزء من ربحه، وغزو على دابة بجزء من مغنمها، اشتراك جماعة لواحد دابة ولآخر راوية، وثالث يعمل به، أو لرابع محل يعمل به، حد المساقات والمزارعة وشروطهما، والشروط فيهما، إجارة الشجر أو الأرض بجزء من المغل وبدارهم ونحوها، ما على المالك وما على العامل، تعريف الإجارة، شروطها الثلاثة، الاستئجار بالمنافع وبالطعام والكسوة ومع الرضاع، والحضانة لا تجوز على المنافع المحرمة لأخذ لبن الحيوان، استئجار العين المشتركة، شروط العين المؤجرة وصفتها، صحة بيعها سوى الوقف إلى آخره، وقدرة على تسليمها، وكون النافع يستوفى دون أجزائها، وملك المؤجر لمنافعها، حتى المؤجر، ولو بلا إذن لمن هو دونه أو مثله، والمستعير بالإذن، إجارة الوقف وما يؤجره، وهل تنفسخ إذا مات المؤجر، والولي إذا أجر موليه، والسيد إذا أجر رقيقة، ثم عتق وبلغ ورشد، إجارة العين قسمان، إلا أنه بشروطه ولعمل معلوم، والأجير خاص ومشترك، وعلى منفعة في الذمة بشرط ضبطها، وكون آخر مؤجر جائز التصرف، وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، وكون عمل لا يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة، بخلاف الجعالة، حكم أخذ الرزق على العبادات القاصرة والمتعدية، الاستئجار للحجامة، استيفاء النفع يرجع فيه إلى الشرط وإلى العرف، إذا زاد على ما أجرها عليها قدرا أو مسافة أو مدة، إذا تلفت فيه أو في غير التعدي، الأشياء التي تلزم المؤجر للمستأجر، الإجارة عقد لازم، لا تنفسخ بالموت، إذا تعذر استيفاء النفع من أحدهما، أو تعذر بغير فعلهما، أو تلف الزرع ونحوه، أو غصبت العين المؤجرة، إذا مرض وقد استؤجر لعمل في الذمة، إذا ظهر بالمؤاجرة عيب، أو عاب التصرف في العين المؤجرة، بيع وهبة ونحوهما، الأجير الذي عليه الضمان، وما لا ضمان عليه، الإجارة للرعي، متى تجب الأجرة الإجرة ومتى تستقر؟ إذا انقضت مدة الإجارة وبها غرس أو بناء أو زرع. إذا انقضت مدة الإجارة. حد المسابقة التي يجوز فيه أخذ العوض وما لا يجوز، وما لا يجوز فعله مطلقة. شروطها وحكم المحلل على المذهب. حد العارية حكمها وشرطها ومن تصح إعارته وما تصح عاريته، وهي عقد جائز وتلفه مضمون. من استعار أرضا وبنى بها أو غرس أو زرع، ورجوع المعير وكيفية الرد واختلافهما في صفة خروجها من يده. حد الغصب وحكمه، ويشترى على العقار وعلى غيره، وما على الغاصب من الرد ومؤنته والأجرة وضمان النقص والتلف وتوابعهما. زرع الغاصب وبناؤه وغرسه، تصرف الغاصب الحكمي، الآثار المترتبة على يد الغاصب. إذا غصب جوهرة أو دينارا فتعذر إخراجه من صوانه أو محبرته ونحوهما. فما حكمه إذا غصب شجرا فغرسه، أو حبا فزرع، أو بيضا ففرقه، أو نوى فغرسه ونحوها؟ نماؤه المتصل والمنفصل، جنايته والجناية عليه، خلط المغصوب بغيره وصبغه ولدته، وطأ المغصوبة. إذا اشترى أرضا فغرس أو بنى بها ثم خرجت مستحقة، الإتجار به، الاختلاف في قيمته أو قدره أو وصفه ونحوهم. من بيده غصوب ونحوها لا يعرف أربابها، إتلاف الأموال، جناية الحيوانات وإتلافها، إتلاف الآلات المحرمة، إتلاف ما صال عليه من آدمي أو حيوان، حفر الآبار في ملك الغير وفي الطرق والرحاب والموات ونحوه. وبناء البنيان إذا استهدم البنيان، وضع الأحجار والأخشاب في الطرق، ضمان المتصرف في الحيوان، اصطدام الراكبين والماشين أو أحدهما والمركوبين والسفينتين، وإذا أشرفت على العطب. حد الشفعة، الأخذ بها عند اجتماع شروطها، تحريم الاحتيال لإسقاطها، موضوع ما فيه الشفعة، شفعة الشركاء المتعددين. الجار، الشجر المفرد والبنيان المفرد، تصرف المشتري قبل الأخذ بها أو بعده. وإذا أخذ بالشفعة بعد أن أشغله المشتري ببناء أو غرس أو زرع، بطلانها بموت الشفيع. إذا أخذ بالشفعة دفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن تعذر فللمشتري الفسخ. الاختلاف في قدر الثمن وفي الأخذ بها، ثبوته للولي، لا لكافر على مسلم، ولا لمضارب على رب المال. إن ظهر ربح. حد الوديعة حكمها، من يصح إيداعه واستيداعه، يلزمه حفظها وأداؤها لربه ولمن يقوم مقامه، وهو أمين إذا تلفت لم يضمن بلا تعد ولا تفريط. إذا حصل خوف أو أراد سفرا أو حضره الموت، استعمالها، التصرف فيها، خلطها بغيرها. إذا ادعى الرد، الحظر على المتاع، وقوله هذا وديعة، إذا أكره على دفعها لغير ربها. حد الأرض الموات، ما يملك بالإحياء وما لا يملك، كيفية الإحياء وطرقه، حفر الآبار في السابلة، ما فضل من مائه عن حاجته، حريم الآبار والعيون والأشجار والدور، الاختلاف في الطريق وقت الإحياء، الأمور التي يكون الإنسان أحق بها من دون ملك، النزول عن المستحقات لغيره، الانتهار، التقرير في الوظائف، المرافق، ومن سبق إلى مباح. أحكام الحمى، أحكام قسمة المياه المباحة والتقديم فيها. حد الجعالة حكمها، هل هي عقد جائز إذا عمل لغيره عملا بأجرة أو بجعالة أو بإذن أو بغير إذن؟ فسخ العامل أو الجاعل. حد اللقطة تقسيمها، من ترك متاعه رغبة عنه أو لعجزه، إلقاء الأمتعة والسفينة خوف الغرق. لقطة الحرم، متى يعطى الملتقط اللقطة ومتى يملكها؟ من لا يأمن نفسه على حفظها أو تعريفها لا يحل له الالتقاط. حكم التعريف وصفته، لا يتصرف فيها حتى يعرف صفاتها ويشهد على ذلك ويسن ذلك عنه. وجدانها إذا وجدها الصغير والمجنون والسفيه أو الرقيق. اللقيط أحق بحضانته ومن عليه نفقته، والحكم بحريته وإسلامه. التنازع فيه، عرضه على القافة عند عدم الترجيح، ميراثه وديته إذا ادعاه من يمكن كونه منه. إلى هنا انتهى ما كتبه الشيخ رحمه الله.